قبل أن نعرض السؤال الأخير على سماحة الشيخ، نحب أن نذكر الإخوان بالندوة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي بعنوان الشرك أنواعه وحكمه وخطره. يشارك فيها كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش، والشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري، وذلك في الخميس القادم بمشيئة الله تعالى. السؤال الأخير يقول سائله أنه قد يدخل بعض المصلين إلى المسجد وعليه ملابس فيها صور، أو معه أوراق فيها صور أو بعض المجلات والجرائد، فما توجيه سماحتكم لذلك؟ لا يلبس ملابس فيها صور، لا يجوز هذا، لا تلبس ملابس فيها صور، والصلاة صحيحة، لكن ينبه لا يتعوذ، لا يلبس ملابس فيها صور حيوانات، لا آدميين ولا طيور ولا غيره. وأما الشيء الخفي في جيبه أو الشيء اللي في مجلته مطبق ما يضره، لكن لو حك رؤوسه يكون أسفل، لأن هذا في الكتاب أو في المجلة ما هو طواحي، هو بابه مطبق عليه ما يرى. لكن إذا أزال الرؤوس وبقت المجلة عنده أو الكتاب يكون حسن من باب طمس الرؤوس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برأس قطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة. فإذا أزال الرؤوس الصور زال المحذور. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.